يلي بتتبرق تتبرق افوره بلاش الافوره واقعد جبوره يا قراني زربحه والدنيا دي ما بترساش على حلويه في نفوقنا مش طالب عيل جلا جلا جلا جلا من غير جلا كلها تخلق من الساحه عزب الطول اللي قاعد تري انا بالصد دور كالساحه بالجامد بس بالراحه ريح مش طالب نصاحه بقول له صرخ تمانية في الساحه قلبي لا جراحه بلاش الافوره افوره افوره بلاش الافوره واقعد جبوره ما بينا بنار في الساحه مرمز ارض السيطرة بيقولوا مرمز ارض السيطرة كلها بالحلة يا بني ادمين عايز بتبارين ورجع بالتانية لو اسحى وصلتين ارض الشاطين فتح المسرحة بدأوا المذبحة خلوها بركة على البني ادمين سحروا السكاكين روحوا متعرلين وشمال ويمين بعيون ايه داخل الترسين قفل الدكاكين وحمدوا ربعضوا رحايلين وحمدوا ربعضوا رحايلين تعالوا تعالوا نلعبوا مع بعض وغالوا ده الفلو واحد يوم بيكوا انتوا عيلي يلا بالنسبة ماشي يا مطوحة في الساحة طلعوا لها تلات عفاريت سألوها مصلحة ولا مروحة تيجي خمسة سياحة ونروح على البيت تحت المروحة نعملوا مصلحة حبة مرجحة ونغير زيت عربتي عند أم ودي تصحى العفاريت ده اللغز بسيط شوف رد الفعل يا فاجر مهنش سكاكين وخناجر ده الفلوس يا دي رجع أمي التاني والكل يهاجر صباحين ودلع وانسانة متقرب على كل جدع شايد شغال على رزقه بيسعى ياكلها حلال وفي وش الدنيا يرسل لعمر الفرسانة ما تقوم بالمال احنا الفرسانة عندنا فعل والدنيا دي ما بترساش على حلوية في نفوقنا مش طالب عيل ما بقولش انا وانا طلبت وانا وانا ده دورت انا وانا قلت الاول بقالي كذا سنة بحلم من هنا وتعبت انا ياما وانا بستنى ده نصيب غلب عن ناس قلب وزمان كذب دوخنا معاه والحب عذاب والحلم صرام قلبنا بقتنا ياما ضيعنا الدنيا وتعبانة جواها واخدانا من جوها لمداها وش طالما خلاص سيطر على الناس ضمايرنا كمان بعناها مش عارف مالها ومالنا مش عايزه تسيبنا في حالنا كل ما بنبعد عنها دي رجع تاني تشغل بالنا طب ليلة لو ما نسمع يلا لو عادين جلا عندنا تتناسى اصل المرجلة ما فيهاش حنجلة صاحب المرجلة في النماسة هو لما نعرع الناس يفتنى يعمل تحملة على الفاضي وخلاص يا ابن السنتنا يعني السنتنا اخر المسألة قد الكبان طب ولا ولا ولا ولا ولا ولا بشوفها بدو انسية ومش جنية ده شفت جمالها تقول ايوه من الدنيا دي بتمناها ستة الصبح استناها نفسي اتكلم وياها وحطك مرة تقول لي الو عسولة في الصورة امورة مشيتها ولا امبراطورة علشان هاكل الاسفلت واحط دماغي تحت المقطورة كلها بتعدي لغينا لو تبعد عرب لينا في الدنيا حنها وحريسها حرك جوه احسسها وحطها جوه عني خبيها بعمل كل ده ولا قابله عاملي من بنها الهابله ناقص ان امسك لها طبله وخلي الناس تتلم عليها يا قراني ده بالراحه فهمها بكل صراحه لو مش لاقي كبير تحفظ على المولى قادر يهدينا قادر يهدينا مش عارف امتى هنبطل نكذب على Bye. تقدير.